بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وان تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في باب الضاءات، وتوقفنا عند كلمة 20 وهي الظمأ، ثم انتقل الناظم عليه رحمة الله إلى ذكر مواضع أخرى فيها حرف الضاء، فقال: أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى، عضين ظل النحل زخرف سوى. هذا البيت اشتمل على 4 ألفاظ ضائية، اشتمل على 4 ألفاظ ضائية. اللفظ الأول وهو أظفر، الظفر، والظفر أي النصر، بمعنى النصر، بمعنى إيش؟ النصر. قال: موضع واحد وهو من بعد أن أظفركم عليهم. فهنا أظفركم أي جعلكم إيش؟ تنتصرون عليهم. قال الظن، قال هنا ذكر الظن كيف جاء، قال الناظم إيش؟ ظنا كيف جاء. قال: أي كيف وقع في القرآن، وسواء كان الظن في القرآن بمعنى اليقين أو بمعنى الشك، سواء جاء الظن بمعنى اليقين أو بمعنى الشك، فهو إيش؟ بالضاء. قال في 69 موضعا، يعني ورد الظن في 69 موضعا، أولها الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. لكن هذا المثال في ماذا؟ في الظن الذي بمعنى اليقين، يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي يوقنون ويتيقنون، وليس معنى يظنون هنا الشك، لا، إنما يظنون هنا بمعنى اليقين. أما الشك مثلا: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول، هذا من الشك. فالشاهد والخلاصة مثل ما يقال أن الظن سواء كان بمعنى اليقين أو بمعنى الشك فهو إيش؟ فهو بالضاء. هنا سأنقل لكم فائدة، سبحان الله، يعني جاءت موافقة للدرس من أحد الإخوة جزاه الله خيرا، قال قد وقع قد عن التفريق بين أن التي بين عفوا الظن الذي بمعنى الشك وبين الظن بمعنى اليقين. هنا في فرق. قال قد وقع وضع الزركشي رحمه الله ضابطين للتفريق بين الظن الذي بمعنى اليقين والظن بمعنى الشك. فقال وللفرق بينهما في القرآن ضابطان. من أحب أن أرسل له حتى بعد ذلك هذه لا بأس. قال وللفرق بينهما في القرآن ضابطان، أحدهما أنه حيث وجد الظن محمودا مثابا عليه فهو اليقين، فهو اليقين. شوف، محمودا مثابا عليه فهو اليقين، وحيث وجد مذموما متوعدا بالعقاب عليه فهو الشك. هذا الفرق الأول، أنه إذا كان محمودا فهو اليقين، وإذا كان مذموما فهو الشك. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن كل ظن يتصل بعده أن الخفيفة فهو شك، كقوله إن ظن أن يقيم حدود الله، يعني اتصل بعده إيش؟ أن التي هي خفيفة غير مشددة، إن ظن أن ليست مشددة هذه، فهنا بمعنى الشك. إن ظن أن يقيم حدود الله، وقوله بل ظننتم أن لن، شوف أن هنا أتت بعد ظننتم فهي مخففة، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول. قال وكل ظن يتصل به أن المشددة فالمراد به اليقين، فالمراد به اليقين، كقوله إني ظننت، اتصلت به بعده أن المشددة، إني ظننت أني، ها، أني ملاق حسابية. وأيضا وظن أنه الفراق، فالنون مشددة، أي تيقن. هنا إذا أتت النون الثقيلة فهو بمعنى اليقين. قال وأن الخفيفة بخلافها. قال وظن أنه الفراق، والمعنى فيه أن المشددة للتأكيد، أن المشددة إيش؟ للتأكيد، فدخلت على اليقين. وأن الخفيفة بخلافها دخلت على الشك، هذا أيضا من الفروق. ثم مثل للأول ومثل للثاني. قال فمثال الأول قوله سبحانه وعلم أن فيكم ضعفا، ذكر بأن الذي هو بالتشديد أن فيكم ضعفا، وقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله. قالوا مثال الثاني وحسبوا ألا تكون فتنة، والحسبان الشك. قال فإن قيل يرد على هذا الضابط قوله تعالى وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، وظنوا ألا، هنا يعني أتت إيش؟ مشددة، وظنوا أو عفوا خفيفة أن لا، شوف أتت خفيفة، وظنوا أن خفيفة، فقد يأتي شك أو عفوا يأتي يعني إشكال. ردوا على هذا، لماذا هنا أتت خفيفة؟ قالوا لأنها اتصلت بالفعل، فتمسك، فيقول هنا فتمسك بهذا الضابط فإنه من أسرار القرآن، انتهى البرهان في علوم القرآن المجلد الرابع صفحة 156. وقيل في الجواب عن قوله ألا ملجأ، قيل أيضا في الجواب، قيل لأن اتصلت بالفعل، مراده أن الخفيفة التي حمل الظن معها على الشك جاءت قبل فعل، مثل يقيم إن ظن التي بمعنى الشك جاء بعد إيش فعل، التي فيها الشك اتصلت بالفعل، يقيم ينقلب، بل ظننتم أن لن ينقلب جاء بعد إيش فعل فهو بالشك. وأما الآية المذكورة وظنوا ألا ملجأ فإنما وليها اسم ملجأ، وهو ملجأ، يعني هذا للرد على من قد يأتي بإشكال فيقال تلك أتى بعد فعل لكن هذه جاء بعد اسم فما تدخل معنا. قال فليست واردة على الضابط المذكور، وهذا يعني استفاد من هذا الضابط، وإلا سواء كان بمعنى اليقين أو بمعنى الشك فهو إيش بالضاء، سواء على هذا أو على هذا. ثم ذكر الكلمة الثانية الوعظ أو الثالثة في هذا البيت، الوعظ، وهذا من الموعظة، الوعظ من الموعظة. قال في 24 موضعا، أولها وموعظة للمتقين، وموعظة للمتقين. فإذا جاء لفظ في القرآن بمعنى الوعظ الموعظة فهو بالضاء. ثم هنا استثنى من الموعظة، قال لك الموعظة بالضاء ثم استثنى، قال سوى عضين، سوى عضين استثنى، قال هنا استثنى من الوعظ عضين، وهنا سوى لأنه سيأتي معنا في الشطر الأول من البيت سوى، الشطر الثاني من البيت سوى، سيأتي معنا ما معنى هذا وهذا. سوى في الشطر الأول بكسر السين سوى، هذا كما تعلمون استثناء أي بمعنى غير، سوى هنا بمعنى غير التي هي أداة الاستثناء. فاستثنى، ما الذي استثناه؟ قال استثنى من الوعظ ماذا؟ أي كلمة استثنى من الوعظ الذي الموعظة؟ استثنى من ذلك عضين، هنا لا تدخل في معنى إيش الموعظة، عضين هنا، قال عضين بالحجر فقرأها بالضاد عضين، الذين جعلوا القرآن عضين، عضي شوف بالضاد وليس بالضاء، وعضين جمع عضة، عضة بالضاد جمع عضة، ومعنى عضين أي متفرقين فيه، أي جعلوه مفرقا مجزأا، فمعنى عضين أي متفرقين فيه، فهنا مستثنى هذا كلمة عضين في الحجر بالضاد ليست من الموعظة، وإنما معناها أي متفرقين، متفرقين فيه. ثم ذكر كلمة ظل على 9 مواضع، وهذه الظل بمعنى الدوام، هذه الظل التي هي 9 التي جاءت في 9 مواضع بمعنى الدوام، بمعنى إيش الدوام. ثم قال لك وهي النحل زخرف سواء، شوف الآن هنا كلمة سواء، طيب ما معنى هذا البيت؟ أول شيء نأتي إلى كتابة كلمة سواء، هنا أصلها سواء بعدها إيش همزة، لكن يعني بالمد سواء ولماذا قصره أي أبعد الهمزة سواء أبعد الهمزة؟ قالوا لضرورة إيش الشعر، لضرورة الشعر. ومعنى هذا سواء أي حال كونهما مستويين. كيف مستويين؟ يعني الذي في النحل والذي في الزخرف يعني متفقتين، الآيتان متفقتان. ما هما؟ التي في النحل ظل وجهه مسودا، التي في الزخرف أيضا مثلها سواء ظل وجهه مسودا، فلهذا قال سواء أي هي مثلها، أي هي إيش مثلها، فهما على السواء. ثم انتقل الناظم إلى بيت آخر، ماذا قال؟ قال أيضا انتقل إلى بيت يتحدث فيه عن ظل التي بمعنى الدوام. ما هو هذا البيت؟ قال وظلت ظلتم، وظلت ظلتم، وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعران ظلوا، يعني ذكر موضع الشعراء والحجر والروم والواقعة وطه. ماذا قال هنا؟ فالآن هنا في هذا البيت اشتمل هذا البيت على تتمة ايش؟ تتمة تتمة المواضع التسعة لظل، اشتمل ايش هذا البيت على تتمة المواضع لظل التي هي تسعة مواضع، هذا الآن يكملها الآن هنا ستة، ثم وقبل الستة هذه المواضع موضعان، كم صارت؟ ثمانية صح. ثم سيأتيك في البيت الذي بعده كلمة واحدة تتبع إيش وهي التاسعة، تتبع ظل بمعنى الدوام. الآن هذه ستة مواضع ذكرها، ثم بعدها موضع وهو التاسع الذي هو يظللنا، سيأتي في البيت الثاني الذي بعد هذا. فبدأ بالموضع الثالث لظل الذي بمعنى الدوام، فقال ظل وظلت. في قوله تعالى وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، أي دمت عليه عاكفا، فهذا بالضاء. ثم ذكر أيضا ظلتم، ظلتم في سورة الواقعة لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، كل هذا كل هذه المادة بمعنى الدوام، بمعنى الدوام. ثم قال وبروم ظلوا، ذكر موضع الروم في قوله تعالى لظلوا من بعده يكفرون، أيضا قال ظلت شعراء نظلوا، ظلت شعراء في قوله تعالى فظلت أعناقهم لها خاضعين، فظلت بالضاء. نظلوا أيضا وجدت في الشعراء كذلك، يعني ظلت ونظلوا أيضا هي في الشعراء، ظلت التي هي سمعتها الآن فظلت أعناقهم، نظلوا التي هي أيضا في الشعراء في قوله قالوا نعبد أصناما فنظلوا لها عاكفين. ثم انتقل إلى البيت الذي بعده فقال يظللنا، هذه الكلمة التاسعة التي تتعلق بظل بمعنى الدوام، قال يظللنا محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر. اشتمل هذا البيت على 5 ألفاظ هي: يضللنا، وهذا كما قلنا هو التاسع الذي بمعنى الدوام، الذي بمعنى الدوام في الشورى في قوله تعالى: فيضللنا رواكد على ظهره، فيضللنا رواكد على ظهره. يقول ابن الناظم في الحواشي المفهمة صفحة 97: ولم يأتي في القرآن من هذا الباب سوى هذه التسعة، من هذا الباب الذي بمعنى الدوام سوى هذه التسعة لأنها بمعنى الدوام. قال: وما عدا ذلك بالضاد، لأنه من الضلال. شوف أنا ومن هنا نعلم، أو قبل ذلك نكمل الفائدة، قال: لأنه من الضلال ضد الهدى، كقوله تعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء وما شابهها. فقال: فهذا جميعه بالضاد. ومن هنا نعلم خطأ من يقرأ الفاتحة غير المغضوب عليهم فيقول إيش؟ ولو، فيجعلها بالضاء، أي كأنهم مقيمين دائمين، ولا الضالين، أي كأنهم على الدوام، فينقلب المعنى من أنهم ضالون الذي هو ضد الهداية إلى المعنى الآخر الذي هو إيش؟ الدوام. فهذا يدلك على أن هناك بعض الأخطاء قد يتغير بها المعنى، قد يتغير بها المعنى. من هو المعذور إذا قرأ بالضاء هنا؟ الذي حاول فلم يستطع، يعني حاول يتدرب، حاول أنه يصحح لنفسه لكنه ما استطاع، هذا معذور. لكن الذي يستطيع ويتجاهل ويتفلسف مثل ما يقال، هذا هو الملام، بل قد يأثم والعياذ بالله إذا أصر على المخالفة وهو يستطيع أن يتعلم، لأن هذا يتعلق به تغيير معاني، وما يجوز للإنسان أن يغير في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال: بدأ بك، في نفس البيت هذا أتى بكلمات أخرى، يعني هي بالضاء. قال: الحظر، لما قال يضللنا ثم قال محظورا الحظر. الحظر هو المنع، الحظر هو المنع. أنتم لما تسمعون العلماء يقولون: العبادات مبنية على الحظر، أي على المنع، على المنع، لأنها متوقفة على الدليل. الشاهد هنا قال: موضع واحد، الحظر الذي هو بمعنى المنع جاء في موضع واحد. ما هو؟ قال: وهو قوله تعالى: وما كان عطاء ربك محظورا، أي ممنوعا، لم يكن عطاء الله ممنوعا. فهذا هو الموضع في هذا المعنى. ثم قال: مع المحتضر. المحتضر قال موضع واحد، والمحتضر ليس بمعنى الحظر، وإنما المحتضر هو صاحب الحظيرة، صاحب الحظيرة. من هو هذا صاحب الحظيرة؟ هو ما يجمعه صانع الحظيرة، الحظيرة التي هي مكان الأغنام، صاحب الحظيرة أي صاحب الأغنام، هو ما يجمعه صانع الحظيرة. من إيش الذي يجمعه؟ من يابس الشجر والورق والكلى. لمن يجمع هذا؟ لدوابه، لدوابه. ولهذا ماذا قال الله في هذه الآية: إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ما معنى هذه الآية؟ أي إنا بعثنا عليهم صيحة واحدة فأهلكتهم، فكانوا كهشيم أي كالشجر اليابس، المحتضر كهشيم أي الشجر اليابس، المحتضر أي يتخذه أي أن صاحب الحظيرة، المحتضر أي أن صاحب الحظيرة يتخذ هذا الشجر اليابس اليابس لدوابه وأغنامه، يتخذه المحتضر وهو صاحب الحظيرة لغنمه، هذا معنى الآية. فالمحتضر هنا بالضاء وهو صاحب الحظيرة. ثم ذكر أيضا في نفس البيت قال وكنت فظا، فظا وهو موضع واحد، فظا هنا من الغلظة، من الغلظة بمعنى الغلظة. في قوله تعالى ولو كنت فظا بالضاء، ركزوا قد يخطئ بعضهم هنا فيخلط فيقول فظا بالضاد، خطأ، فظا بالضاء. ولو كنت فظا غليظا، أيضا هنا غليظ، هنا أيضا بالضاء، غليظ القلب لانفضوا، هنا عكس، هنا بالضاد، انفضوا بالضاد، لكن التي قبلها فظا وغليظا بالضاء. ثم ذكر في هذا البيت أيضا وجميع النظر، كل ما جاء في القرآن سيأتينا في الشرح لا نستعجل. قال النظر 86 موضعا، أولها فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، الرؤية البصرية. قال وجميع النظر، الآن يفسر الشارح قول الناظم وجميع النظر، ماذا قال؟ النظر هنا بمعنى الرؤية، أي الرؤية البصرية، الرؤية البصرية، وهذا ولهذا قال الناظم وجميع النظر، أي جميع النظر حيث جاء في القرآن، النظر الذي هو بمعنى البصر حيث جاء في القرآن فهو بالضاء، فهو بالضاء. ثم استثنى من جميع النظر، ماذا استثنى؟ إلا، قال إلا بويل هل وأولى ناضرة، قال والغيظ للرعد وهود قاصرة. استثنى هذا، ما معنى هذا الكلام؟ استثنى من النظر إيش؟ هذه الكلمات. قال واستثنى من ذلك فقال إلا إلا، وهذه أداة استثناء، إلا بويل، الويل معناه واد في جهنم، وقيل بمعنى العقاب، والمقصود هنا الاستثناء، والمقصود بها هنا موضع، موضع سورة إيش؟ المطففين، يقصد بويل هنا موضع سورة المطففين. و إلا بويل، هل يقصد بهل موضع سورة الإنسان. هذه قال في موضع ويل أي في سورة المطففين، في قوله تعالى تعرف في وجوههم نضرة، نضرة، شوف هنا غير النظر، نضرة هنا غير النظر الذي هو بالبصر، استثنى هذا. لماذا؟ لأن هذا له معنى آخر، فاستثنى المصنف مما جاء بالضاء من مادة النظر، استثنى ماذا؟ ثلاث مواضع، التي هي في المطففين، والتي في القيامة، والتي في الإنسان. ولهذا أشار إلى القيامة بقوله وأولى ناظرة، وأولى، شوف في قوله تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، ثم قال وجوه يومئذ، الأولى إيش؟ قال وأولى ناظرة، الأولى بالضاد، وأولى ناظرة، أي هذه تدخل في المستثنى، سورة القيامة عند أشار إليها وأولى ناظرة، أشار إلى سورة القيامة بقوله وأولى ناظرة، أي الموضع الأول تعرف في وجوههم نضرة، هذه الأولى. أما الثانية من النظر إلى ربها ناظرة، من النظر أي بالبصر، الثانية من النظر بالبصر، لكن الأولى بدون ضاء من النضارة أي البهاء والحسن. الآن هذه الثلاث الكلمات المستثنيات ما معناها؟ معناها البهاء والنضارة والحسن، أي أن في وجوههم حسنا وبهاء وجمالا ونضارة في وجوههم. فهذه التي جاءت بالضاد مشتقة من النضارة بمعنى الحسن، هذه مشتقة من النضارة بمعنى ماذا؟ الحسن. طيب، التي في سورة المطففين تعرف في وجوههم نظرة النعيم، قال فتقرأ نظرة بالضاد. قال ثانيا المستثنى الثاني وفي موضع هل أتى، أي في سورة الإنسان، وهو قوله تعالى ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة وسرورا. قرأ نظرة بالضاد أيضا. الموضع الثالث المستثنى قال وفي الموضع الأول من سورة القيامة كلمة ناظرة قرأها بالضاد أيضا، في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، هذه بالضاد، إلى ربها ناظرة، هذه بالضاء، هذه بالضاء. ثم قال والغيظ، والغيظ، والغيظ للرعد وهود قاصرة. هنا أكمل إيش البيت، الآن انتقل إلى كلمات أخرى. والغيظ للرعد، كلمة الغيظ، والغيظ هو ثوران الطبع، طبع النفس، ثوران هو ثوران طبع النفس أو شدة الغضب. هذا معنى الغيظ. قال في وقوله قاصرة، وهود قاصرة، هنا قاصرة بمعنى أنه اشتمل على موضعين، وانحصر واقتصر هذا اللفظ بالضاد الذي هو الغيظ، لأن الغيظ الذي بمعنى ثوران الطبع وشدة الغضب هذا بالضاء، لكن هنا غيظ آخر، قال لك إيش؟ للرعد، للرعد أي غير الرعد. وهود أيضا كذلك في سورة هود، فقاصرة بمعنى الحصر، أي منحصر ومقتصر هذا اللفظ الذي هو الغيظ الذي في الرعد، والغيظ الذي في في سورة هود مقتصر بالضاد عليهما فقط. أما الغيظ في غير هاتين السورتين فهو إيش؟ بالضاء، لكن الغيظ في سورة الرعد وفي سورة هود فهو إيش؟ مقتصر بالضاد عليهما فقط، مقتصر بالضاد عليهما، على موضعي سورة هود وسورة إيش؟ الرعد. الغيظ جاء قال في 11 موضعا، أولها يعني حيث ورد بهذا المعنى وهو طبع النفس وشدة الغضب في 11 موضعا، أولها وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل إيش؟ من الغيظ، من الغيظ بالضاء، من الغيظ. قال قرأت كلمة الغيظ بالضاء، واستثنى الناظم من ذلك موضعي الرعد وهود، فإنه قرأهما بالضاد وهما في سورة الرعد في قوله تعالى وما تغيض الأرحام، شوف حتى أنك تراها بالضاد ليست بالضاء، وما تغيض الأرحام وما تزداد. ومعنى هذا تغيض أي تنقص، ما يحصل للأرحام من نقص وزيادة، هذا معنى غيظ النقص. أيضا في سورة هود ومعنى الآية أي ما تسقطه الأرحام، ما تغيظ الأرحام أي ما تسقطه الأرحام أو يولد قبل 9 أشهر، ما يحصل في الأرحام من نقص وزيادة وصحة واعتلال، هذا معنى تغيض الأرحام. طيب الموضع الثاني المستثنى سورة هود، قوله تعالى وغيض الماء، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، فإنهما كتبتا بالضاد، وغيض الماء بمعنى غيب في الأرض ونقص، غيب في الأرض أي نقص الماء حتى جفت الأرض، نقص بمعنى النقص، أنه نقص الماء حتى جف، حتى جفت الأرض. ثم سينتقل إلى بيت آخر، وهذا ما نجعله ونتركه لغد بإذن الله، إن شاء الله في الغد نكمل هذا الباب، باب الضاد والضاء، ونشرع يوم السبت بإذن الله في باب النون والميم مشددتين والميم ساكنة، وكذلك يعني نشرع في الواجبات المتحتمات في باب شروط لا إله إلا الله من يوم السبت، لكن غدا فقط، اليوم ما في واجبات إلى يوم السبت، لكن غدا فقط سنكمل هذا الباب، غدا إن شاء الله سنكمل هذا الباب، أما الواجبات فنجعلها من يوم السبت بإذن الله تعالى مع هذا الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، بارك الله في الجميع.